بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 67 بعد 600، ومع صفحة 97 بعد 500، ونحن بين يدي الفقرة الأخيرة من البيت 53، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر. خلاصة هذا البيت أنه يتحدث عما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. في الأصل لما درسنا صفات الله عز وجل قلنا على الإجمال يجب لله كل كمال، وعلى الإجمال من حيث التنزيه ينزه الله عز وجل عن كل نقص. من حيث التفصيل تعرفنا إلى ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكون والعقل، قلنا يجب لله تبارك وتعالى 20 صفة، وقسمت هذه الصفات بحسب تقسيم العلماء ليسهل علينا التناول، ويستحيل في حق الله عز وجل ضد هذه الصفات. وبقيت صفة تتعلق بالجائز في حق الله تعالى، يجب لله 20 ويستحيل في حق الله ما يقابلها، يعني 20. ويجوز في حق الله الصفة هي فعل كل ممكن أو تركه، أي لا يجب على الله عز وجل أن يفعل شيئا، ولا يجب على الله تبارك وتعالى أن يترك شيئا، لأنه مالك الملك، له القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة. وهنا يأتي بما يفصل في يجوز في حق الله عز وجل فعل الممكن وتركه. يقول: وجائز عليه، أي يجوز على الله عز وجل خلق الخير والشر. الخير في هذا الوجود والشر في هذا الوجود. هل هناك شريك مع الله في الخلق؟ ليس هناك شريك مع الله عز وجل في الخلق. من حيث الخلق كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى، من حيث الكسب والاكتساب يرجع للمكلفين. فكأنما نحن أمام إمداد يمد الله عز وجل العباد، هذا الإمداد جاءت الشريعة من أجل أن تسدده، أمدك بالبصر من أجل أن توظفه التوظيف الخير، وأمدك باللسان، وأمدك بالقوة، وأمدك بالإرادة. وموسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما وكز هذا القسطي فقضى عليه ورجع إلى الله عز وجل، وهذا قبل النبوة، بيّن أنه لن يكون للمجرمين ظهيرا، للكافرين ظهيرا، بمعنى هذه الطاقة التي أعطاه الله عز وجل إياها لن يوظفها من أجل أن يصفق للطغاة فوق هذه الأرض، لن يكون للمجرمين ظهيرا. إذن أعطانا الله عز وجل الطاقة وبيّن لنا كيف ننفذ هذه الطاقة، كيف نصرف هذه الطاقة. إذا أنت انتقلت، وهذا ربما انتقلنا إليه مرة بعد أخرى، إلى أن والدك أعطاك من باب التقريب فقط أعطاك 1,000,000 درهم وقال لك: يا بني أنا خبرت الحياة وأدري مساليبها، إيجابياتها، سلبياتها، صورها، وهداتها، سقطاتها، المكان الذي أو المجال الذي يمكن أن تخسر فيه الأموال، والمجال الذي يمكن أن تنمي فيه الأموال. يعني أعطاك مشروعا كاملا للحياة بيّن فيه الخير والشر. وهك المليون، المليون ليس لك، هي طاقة مالية أمدك الله عز وجل بها من أجل أن تصرفها. فأنت حينما لا سمح الله تخبص في هذه الطاقة المالية أنت الملوم، وليس الذي أعطاك يلام بحال من الأحوال. إذن حيث قال: وجائز عليه خلق الشر والخير، أعطانا مثالين. مثال للخير الإسلام، ذلك أن كل ما في هذا الوجود خلق الله عز وجل. وأعطانا مثال للشر الكفر، ولكنه لما جاء إلى الكفر قال: جهل الكفر. أضاف الكفر للجهل، لأن الجهل له أسباب، وأكبر أسباب الكفر الجهل. وسيبين الشيخ الآن بالتفصيل وبيانه نحن بأمس الحاجة إليه الأسباب الكبرى التي تتحكم في النفس فإذا بها تصرفها عن الصراط المستقيم. هناك مجموعة أيضا من الحقائق التي لا بد لنا من أن نستحضرها. إذا أنت تتبعت الآيات، تتبعت الأحاديث، وجدت نفسك أمام الله عز وجل أمد الخلق، والخلق منهم من وظف هذا الإمداد بالشر ومنهم من وظف هذا الإمداد بالخير، كثيرة هي الأمثلة. أعطاك مسدسا من أجل أن تدافع عن نفسك وقال حذاري أن تقتل به إنسانا، هذه الطاقة التي أمدتك بها من أجل أن تبني بها الخير، من أجل أن تحفظ بها النفس، فإذا به يصلقها وإذا به يقتل بها النفس التي حرم الله عز وجل أن تقتل. أرجع مرة ثانية، إذا قرأت النصوص اقرأها بحكمة، اقرأها بوعي، اقرأها دون أن تدخل عليها بالسقيات، لأن من دخل على النص بأشياء مسبقة ربما سولت له نفسه فهما يتناسق ويتناسب مع ما وقع في الذات. الأصل سندخل نحن أولا فيما يتعلق بطلاق المشيئة، هناك نصوص عجيبة، ولا ينفعكم نصحي، هذا نوع السلام، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنا سأقف أمام إرادتين، إرادة نوح وإرادة الله عز وجل. قال نوح لقومه أنا مهما نصحت لكم لن ينفعكم نصحي إلا إذا أراد الله عز وجل لكم الهداية. فإذا ما تعرضت الإرادتان، الله عز وجل يريد أن يغويهم ونوح يريد أن يدلهم على الخير، مع ذلك أن أي إرادتين تغلين إرادة الله عز وجل، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. هنا نستحضر أن إرادة الله عز وجل الكونية ترجع إلى ما علم الله عز وجل. يعني إذا في علم الله عز وجل أنه لن يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن، لو يبقى نوح مو ألف سنة آلاف السنين لن يستجيبوا، لأنه في علم الله، وعلم الله علم ذاتي، وعلم الله علم كاشف، وعلم الله ليس مجبرا، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما جزء على وفق العلم. إذا ارجع للعلم فقط، إن أراد الله يعني إن علم الله أنكم من الغاوين، وضح المشهد، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو قرآن الدعوة الرسالة؟ إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم من يستقيم. هل دل النص على أن لك مشيئة؟ دل النص على أن لك مشيئة، وأن هذه المشيئة إذا ما جئت بها تريد الخير لنفسك سعدت سعادة الأبد. لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا معك أثبت لنا المشيئة. سورة الكهف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل أثبت الله عز وجل المشيئة؟ نعم أثبت الله المشيئة. هل أثبت لنا القدرة على أن نتخذ قرارا؟ نعم أثبت الله عز وجل القدرة على أن نتخذ قرارا. هل أثبت الله لنا ما به يمكن أن ننجز ما قررناه؟ نعم يمكن أنت تخطط ثم تنفذ. أنت الآن دعك من المشيئة، اعمل وكأنه لا قضاء ولا قدر، لأنك حينما تعمل وفق خارطة هذه تكونت لديك من خلال مؤهلات فكرية عقلية ومن خلال عطاءات دنيوية. القائد لما يخطط لمعركة من المعارك إنما يستحضر كل خبرات ويستحضر كل الأحوال والأطوار ويفترض ويضع خطة ثم يضع خطة بديلة إلى آخره. إذن هو يعمل الآن وهذا هو الصحيح. أنت أعطاك الله عز وجل. لكن بدي أقول هل يظلم الله عز وجل؟ هذه من الحقائق الكبرى، لا يظلم الله عز وجل وبيقين. يعني هنا أقولها لو أني أستطيع أن أسمع أهل السماوات أسمعتهم، لا يظلم الله عز وجل ولا ذرة. لماذا يظلم؟ يظلم ذلك الذي قد امتلأت نفسه غيظا، قد وجد أن أناسا أرادوا أن يمسوه بسوء، لكن الله عز وجل فوق هذا كله هو غني عن العالمين، لن تنفعه طاعة الأولين والآخرين ولن تضره على الإطلاق لو كانوا كلهم مثل إبليس، مثل إبليس كلهم أبارسين. هذه واحدة معها تماما. اقرأ النصوص وابني التصور الصحيح الحكيم الحقيقي الراسخ على هذه النصوص. صرف الله عز وجل قلوبهم، صرف عن الإيمان، صرفها. كيف صرفها؟ اقرأ الآية. فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا صرفا ثم انصرفوا. يعني حتى أيضا أقرب المثل، لو فرضنا جلس إنسان وهو يوجه الناس فقاموا جميعا وولوا الأدبار، صاحبهم حتى ما حد استمع، ماذا يفعل؟ بأمركم يا الله توكلوا. أنا بالنسبة لي واضح، هم انصرفوا، يعني من أدبر عن الله عز وجل أدبر الله عز وجل عنه، ومن أقبل على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه. وأنا موقول أستبعيه، يستحيل أن يكون أبو جهل قد أقبل على الله ورده الله، لكنه أدبر، أدبر عن الله تبارك وتعالى. انصرفوا صرف الله عز وجل قلوبهم. إذن المسألة مسألة منك ومنهم، إذا أقبلت عليه أقبل الله عز وجل عليه، إقبالك وإدباره سواء في حق الله، وإقبالك وإدباره علمه الله أزلا، لذلك ما في مفاجآت. وقلنا بأن المفسرون أو إن المفسرين قد ذكروا لما جاء الله عز وجل بكان مع السياق، مع أنه لو لم تكن كان لبقي السياق على عطائه، لكن نفقد عطاء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يا ترى كان الكافرين قبل أن يأبى وقبل أن يستكبر؟ نعم، كان في علم الله عز وجل من الكافرين، كان في علم الله، واضح. أبى واستكبر يعني لم يفاجئ الله عز وجل بإبائه، علم الله أزلا أنه سيبى، لكن بقيت فترة، هذه الفترة علم الله فيها أنه سيقبل على الله عز وجل، لكن لما كان في قلبه تسيسة هذه الفترة من الإقبال لم تنفعه ذرة واحدة. هذه مجمل المعاني التي تستحضر هنا، ولعلي أكدت مرة بعد أخرى فيما يتعلق بالمشيئتين. القرآن الكريم لو قرأته أنت، لو قرأته وجدت فيه أن الله أراد، وإذا أراد الله بقوم سوءا، أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. المشيئة الكونية إذا كانت محققة لن يستطيع أحد في الوجود، لو اجتمع كل أهل الوجود لن يستطيعوا أن يردوه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذه واحدة. أما المشيئة الشرعية، قلنا كل الأحكام الشرعية أرادها الله منا أن نقوم بها، وعطفنا على هذا أن المشيئة الكونية داخلة في الاعتقاد في القضاء والقدر، المشيئة الشرعية داخلة في التكليف. وقلنا إني مكلف بأن أتعرف إلى ما كلفت به، أنا مكلف بأن أتعرف إلى ما كلفت به، ولست مكلفا إلى أن أعرف ماذا أراد الله مني إرادة كونية. أنا ما بعرف أنه هي غير، متى تظهر الإرادة الكونية في الإنسان؟ قال إذا ما ختم له في هذه الدنيا بانتهاء الأجلي. يعني أنا أدري أن خالد بن وليد شاء الله من الأجل أن يموت على فراشه، وعلم الله أنه سيخوض المعارك كلها. هذا ما بيعرفه خالد، لو عرفه ترى لما خاض المعارك بنفس الطلب الذي هو عبر عنه، قال ما تركت مظنة للموت إلا وألقيت نفسي عليها. يعني هو كان يطلب الموت في مظانه، أين الموت هنا؟ يلا بيهرب الموت. ماذا يفعل هو؟ إذن هذه كلها شبكة. نأتي الآن لفكرة ثم ندخل في ما هو مهم جدا كما قلت، هو التعرف إلى أسباب الكفر، تعرف إلى أسباب الكفر. وسنبين أن الكفر لا مسوغ له لا من عقل ولا من فطرة ولا من كون ولا من حقائق وجود على الإطلاق، وهذا ليس باب المبالغة، من باب التحقيق والبحث والتعرف إلى عطاء الكون، عطاء الفطرة، عطاء العقل، عطاء الوحي. ماذا تقول هذه المفردات التي هي من كبريات الوجود الذي نعيش فيه؟ ضل فعل ماض، وفعل ماض لازم، إذا اتصل فإنه يتصل بجار ومجرور. ضل عن الطريق، إذا قلت أنا ضل زيد عن الطريق، ضل فعل ماض مبني على فتحة وزيد فاعل مرفوع، وعن الطريق جار ومجرور، والطريق مضاف والهاء في محل جر إضافة، وعن الطريق متعلقان بفعل ضل. هذه جملة فعلية جميلة جدا. أنا لما بلغني أن زيدا قد ضل يمكنني أن أعبر عن ضلاله بالإضلال، يمكنني أن أعبر عن ضلاله بالإضلال. هو ضل فأضللته، طبعا أضللته نسبته للضلال، أضللته نسبته للضلال. يمكن أن يعطف على الذهن مثل هذه الجملة، لكن أيسر ما يكون إذا ما عرفنا هذا الذي كان في البادية على راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم نام، قبل أن ينام ضاعت منه الناقة، كيف عبر؟ عبر بأضل ناقته. أضل ناقته، ليس هو الذي ضيعها، هي ضلت فأضلها، ضلت الناقة فأضلها صاحبها. أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه، أضلها، نام وقد أيقن بالهلاك، فتح عينه وإذ به يرى الناقة عند رأسه، الفرح شديد لأنه فرح بالحياة بعد الموت، فإذا به يقول من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه. والعلماء يقالوا مثل هذا لا يؤخذ به لأنه انهبل هو. أرأيت إلى السكران كيف لا يقدر على أن يقول بميزان، فهذا شدة الفرح صارت مطار الخمرة، يعني لعب. هو كاد أن يموت فوجد الناقة التي عليها طعامه وشرابه، إذن أضل بعيره في الصحراء، أضله. إذن فعل أضل يأتي لبيان حال الضال، ضل فأضله الله، أضله الله يعني نسبه للضلال. هذه تجمع إلى ما قلنا، تجمع تضم إلى ما قلنا، ولا تخرج عن كون الله عز وجل هو الخالق، هو الذي شاء ذلك، والمشيئة كما قلنا ترجع للعلم، وما في علم الله عز وجل، وما شاء الله عز وجل يظهر الله عز وجل في المكان والزمان الذين علم الله عز وجل أن هذا الأمر سيحدث بهما. نأتي الآن لقوله جهل الكفر. قلنا أضاف الجهل للكفر لأنه أسه بذرة الكفر، الكفر الجهل، الكفر سببه الجهل، جئنا للسبب منه وجعلناه مضافا، جهل الكفر. إذا رجعنا قد الكفر الآن، كفر بمعنى غطى، وكفر الفعل هنا بمعنى أنكر الحق، الحق هنا مغطى في نظره وفي الأصل ليس موطأ. لذلك وجدنا أنفسنا أمام إذا وصف الله عز وجل الذي استمسك بالعروة الوثقى وأثنى عليه، وجدنا الله تبارك وتعالى يخبرنا أن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بمعنى أنه يكفر بما يكفر به ويؤمن بمن يؤمن به، إذا فعل ذلك كان كمن خلى وحلى، يعني أخلى قلبه من كل أوشاب يمكن أن تخالط الإيمان أو تفسده، وملأ هذا القلب بالإيمان. جئنا الآن لهذا المؤمن، ما دافع الإيمان؟ نحن ما نتكلم الآن عن أرباب القلوب الذين قالوا أن وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل، وهل يحتاج الصباح إلى المصباح؟ إذا طلع الصباح مع ذلك أنه يقال لك أطفئ المصباح، لا يحتاج دليل مع من وجوده أظهر من وجود المخلوقات. عجبا كيف يستدل عليه، عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مستقر إليه، كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مستقر إليه. هؤلاء صفت أرواحهم، صفت قلوبهم، ما في غبش، أقبلوا على الله، تحقق فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما نتكلم عن هؤلاء، هؤلاء نخبة، نتكلم الآن عن العقلاء. العقلاء نظروا في الكون فوجدوا فيه من الظواهر ما يدل دلالات وليس دلالة واحدة على أن له مبدع، وسألوا الفطرة، والفطرة أعمق في الوجود من كثير من الفطر، وأعطوا مثالا على ذلك وأمثلة كثيرة هي، قالوا الطفل وهو معمق ولتوه قد خرج من الرحم أو خرج من الرحم ما في نصف ساعة ساعة وعوي، يعطى للأم تلقمه الثدي بيبدأ بمص. المص عملية ليست سهلة إلا إذا كنت أنت الآن تراها سهلة، ما في أعسر من عملية المص أن يمص ما في الثدي، ثم هو ما تعلم ولا أخذ درس ولا درب على ذلك، أم كان يرتضع في بطن أمه؟ لا أبدا ما كان يرتضع، هذا من الفطرة. في الباطن لو أنه أصغى إنداء الفطرة لوجد أنه محدث وأن له محدث. وهذا الكلام أنا ما أقوله هكذا جزافا، أكثر علماء الكون عم يتكلم يعبرون هذا التعبير، إني لأشعر، يقول هؤلاء من العمالقة في علوم الكون، إني لأشعر في كياني ذاتا فوق الزوار، مهيمن علي بل مهيمن على الكون كله من أول الآخرين، هذا اسمه الفطرة. كنا الفطرة ترى ما تخيم إلا إذا نوثت، حتى ولو نوثت ترجع مباشرة بصعقة كهربائية مثل ما حدث فرعون، وقيل الآن وقد كفرت قبله لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى، وين هذا أنا ربكم الأعلى وآمنت الآن؟ يعني نقلة عجيبة، كان بالذروة فيما يرى هو فإذا به في أسفل الحضيض كما وصل إليه. إذا قضية الفطرة، العقل، العقل في معطياته، وهذا كله درسناه في المجلد الأول، هذا المجلد الذي بين أيدينا من البدايات، الأدلة على وجود الله عز وجل فعلا لا تعد ولا تحصى، علما بأن يمكن أنا بحصة مع مدرس أخرج أقول والله هذا متمكن من المادة، لو كان مدرس كيمياء، مدرس فيزياء، مدرس جغرافيا، مدرس جيولوجيا وخامات حربية، مدرس رياضيات، مدرس لغة عربية، مدرس إلى آخره، وأعرفه أنه ممتاز، وهذا ترى مما يعرفه الطلاب بعامة، الطالب له حاسة تابعة تاسعة عشرة يدري أنه هذا حتى لأول مرة بيدخل يدري أنه هذا ترى مليان ما بيمزح معه، يعني ممتلئ حصة واحدة، فكيف لو أعطى ألف حصة؟ الأدلة على الله أكثر من ألف، أكثر من ألف، ويكفي واحدة فقط، يكفي نبوة. طبعا حينما أقول نبوات أنا عم أتكلم عم أختصر بختزل النبوات، يكفي ما أظهر الله عز وجل على أيدي النبوات، يكفي يكفي كثير من الأمور تكفي حقيقة. ومع ذلك يبقى هناك وهناك أناس يركبون رؤوسهم فيأبون أن يتوجهوا إلى الشمس، إلى مصدر الشمس، وإنما يأنسون بالظلمة حيث كانت الظلمة، وحيث كان العنكبوت، وحيث كانت المغارات، وحيث كانت هؤلاء. ترى ما أووا إلى ما أووا إليه إلا بأسباب. الآن سيدخل الكافر المختبر كما يدخل الجسم إلى المختبر ليحلل ما فيه. يقول أنت عندك نقص كذا، وعندك زيادة كذا، وعندك كذا، وعندك كذا. البوتاسيوم كان 7 أو 8، هذا خراب بيت، لأنه قالوا من أخطر الشوارد فيما يتعلق بالبدن البوتاسيوم، فافتقل به. وحتى لو أنه خفض خفض بصير شلل، ما بيستطيع بكرز يعني بجمد. إذن هو دخل المختبر الآن، ينبغي أن يدخل المختبر من أجل أن نقول ما الكريات الحمر وما البيض وما عمل البنكرياس وما حركة القلب، كل ما شئت أنت، حتى الدماغ، حتى الطاقة الكهربائية. نحن الآن بدنا نتعرف الكافر الآن، لا من أجل أن نحترمه، من أجل أن نعرف أنه ليس على شيء. الكافر ليس على شيء. في مقولة هي ذكرت مع الشرح في كتاب نفسه، الإلحاد ليس وجهة نظر فكرية، وإنما هي ظلة نفسية، ظلة نفسية. يعني الإلحاد لا يرتقي إلى فكر، يرتقي إلى شهوة، شهوة الظهور مثلا. وهذه شهوة الظهور قصمت الظهور، وكثيرا من أولئك الذين يعشقون الوجاهة ويصفق لهم، وأن تتناولهم القنوات الفضائية، وأن بيخون ويجرم ويفتري ويذبح وقل ما شئت انت، من أجل أن يقال والله فلان صفقوا، ويدخل التاريخ بناء على نتفاح نيرون. ترى دخل التاريخ بهذه الصفة، علما بأن نيرون لم يحرق روما كما يشاع، حرق بعض أحيائها. لو حرق كلها كان نيرون معاصر، الآن هو حرق بعضها فقط ليس أكثر. لنتعرف الآن ما أهم أسباب الجهل، وأي هذه الأسباب أيسر في العلاج. لأنه ترى في أطباء قد يقولون أنه هذا ترى مو خطر، لكن بحاجة العلاج، والعلاج حاضر، لكن هذا ترى إلى الآن ما أعرف علاجه. نحن نحاول، في عندنا دواء جديد إن شاء الله نجربه عليك. في أسباب تكيع العلماء، ما بيستطيعوا أن يعرفوا لها العلماء الربانيين عن كلمة. يقول الشيخ هنا مثل الشيخ للخير بالإسلام، ومثل للشر بالكفر، وجعله جهلا، جهل الكفر، ليبين أن الجهل من أكبر أسبابه. ما ضد الجهل العلم، ما ضد الكفر الإيمان، وهذه أضداد ما تجتمع في قلب واحد على الإطلاق. إنكار ما الكفر الآن؟ الكفر هو أعطانا خلاصة مهمة جدا. من الكافر؟ ليس كل سلوك يكفر، وليس كل قول يكفر، وإنما أي قول أو سلوك يقتضي إنكار ما جاء به شرع الله عز وجل وكان معلوما من الدين بالضرورة. ما كان معلوما من الدين بالضرورة إذا أنكره يكفر، أو كل موقف أو قول يقتضي حتما دون تأويل أن يكذب الله عز وجل أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المعلوم من الدين بالضرورة؟ مثال فقط، لأن المعلوم الدين ضر الإسلام، لكن ما شاع من الإسلام. قال فيما يتعلق بالعبادات، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة ركن، والزكاة ركن، والصيام ركن، والحج ركن. وأنت إذا قرأت في كتب الفقه، خذ مثلا الحج ركن من أركان الإسلام، يكفر جاحده ما أنكر من المعلوم من الدين بالضرورة. والصلاة الصلاة ركن من أركان الإسلام، يكفر جاحدها، جاحد فرضيتها، يعني من جحد فرضية الصلاة. أما فيما يتعلق بالتصورات والعقائد، قال من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل واحد في ذاته، وأنه لا شريك مع الله عز وجل. لو جاءنا قال لا معه شريك، هذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم من الدين بالضرورة الآن، وهذا أدلته كثير جدا، أن رسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء فلان وفلان ممن طلعتهم قنصليات وسفارات في باكستان وفي الهند، وصار لهم صولي وجولي مع أنهم لا يقوم لهم أمر ولا على ذر من دليلين، فيدعي أنه هو خاتم النبيين واحد، وهذا صناعة كما قلنا، ما بحاجة نذكر أسماء على الإطلاق، لكن لو كان الأمر في مدارته لا ما امتنعت عن أقول عنه، إلا أنه قلنا له طيب أنت سفرت بهذا أنه هو خاتم النبيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله به وخاتم النبيين، قال إيه صحيح هذا ما بيتعرض، لماذا يا محترم وليس محترم؟ قال لأن معنى وخاتم النبيين يعني زينة النبيين كالخاتم في الأسبوعية. والله مثل هذا الفهم أنا ما أستطيعه حقيقة، وبعدين أنا أنبطح أمامه، لأنه المشكلة في أن تجادل جاهل بهذا العمق من الجهل، هذا ما أدري كيف يدبر، هذا ما علاجه، وإن كان به ترى علاجات، لكن الآن ما أستطيع أن أقولها. المهم قال من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يكفر، واضح تماما هذا عام. ولذلك قالوا من استحل الربا كفر، ومن أكل الربا وهو يعتقد حرمته عصى فقط، من شرب الخمر وهو يعتقد حرمتها عصى، ومن استحل الخمر ولو لم يشربها كفر، من استحل الزنا يكفر، ومن زنى لا يكفر إلا إذا استحل. نحن الاستحلال، ما الاستحلال؟ هو أن يرى عكس ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا أضاف الناظم، وهذا في البيت الشعر، الجهل للكفر لأنه سببه. هل له أسباب أخرى؟ نعم له أسباب أخرى كثيرة بالنسبة للكفر، أخطرها الجهل، ومن هنا لا يعرو سبب من أسبابه الأخرى عن جهل على فكرة، حتى لو أنه اتبع هواه فدفعه هواه إلى أن يكفر، أو أغرب المال مع توجه إلى ما سقط فيه. إذن كل أسباب الأخرى وإن كان هناك أسباب إنما يمازجها الجهل، وقد يكون جهلا محضا فقط. طيب الجهل المحض الآن، أنا لو جئت واحد كافر من الكفار وفتشت بعد التحليل فوجدت أنه فقط جاهل، يعني لو علم الإسلام ما بيستنكف عن أن يسلم، يعني ليس عنده أي سبب آخر من أسباب الكفر، هذا يسهل علينا ترى حقيقة، لأنه هذا يحتاج التعليم، وقد أرسل صلى الله عليه وسلم ليعلم المجتمع كله تعليما يخرجهم به من الجهالة، من الجهل بالله عز وجل إلى العلم بالله تبارك وتعالى. هل هناك أسباب أخرى؟ نعم، ربما كان الجهل مختلطا باعتزاز بالنفس، وهذا أخطر قليلا، يعني معنى أنا جاهل، لكن جاهل أني جاهل، وحيث كنت جاهل أني جاهل معناته أنا أظن في نفسي أني عالم، وحيث أظن في نفسي أني عالم كل كلامكم كلام جهلاء، وكلامي هو الكلام الذي ينبغي أن يصل عليكم. إذن ربما عانق الجهل اعتزاز بالنفس، نص الجاهل كارثة، الجاهل الكامل جهلا محضا أشوى من نصف الجاهل، نصف الجاهل عنده نصف آخر، هذا في عوار حقا. اثنان، ربما مازج الجاهل تكبر وعناد، بيعرف ويعرف أنه يعرف، في المقابل قال لو درى لكان مصيبة، ولو كان جاهلا بما هو جاهل لكانت المصيبة أعظم، لأنه أنت مضطر أن تخرجه من جهله بالجهل إلى الجهل، يعني تخفف وطأة الجهل عليه ثم بعد ذلك تسيره لتأخذه. ويا بهؤلاء استماع النصيحة، كل متكبر ما بينتصح أبدا. أنت لو جئتني لتنصحني وأنا في نفسي متكبر، أنا أرى نفسي أنا أحسن منك وأوعى منك وأنصح منك، وأنا ما بحاجة للنصيحة. هذا كارثي حقيقة كارثي. بدي افترض الآن أنه أنت لست بعلمي، أنا أعلم منك، بدي افترض، هل يعني أن أرد نصيحة؟ أبدا، هذا جهل. كوني أرد النصيحة، من رد النصيحة هذا لا يقبل منه. من رد النصيحة معنى ذلك أنه قد تكبر على من ينصحه، وهذا بحاجة للنصح فعلا من باب الوجوب. هنا قال المتكبرون المعاندون يأبون النصيحة ويأبون الانصياع لما توجههم إليه ويأبون الرجوع عن الخطيئة. لماذا؟ قال استغرقتهم الأثرة وتجاهلوا الفضل حيثما ظهر. ذكرت مرة، وهذا مما ذكر كثيرا بأكثر من مرة، سيد هاشم رحمه الله كان ساكن في الجادة السابعة من المهاجرين، توفيه في الستينات تقريبا. كان يصعب إليه التلاميذ ويدرسون، ودرس كل يوم درس في التزكية، وهو مالكي المذهب، هو من المغرب. مشهد من المشاهد، مشهد فقط، الشيخ عم بيحدث أحد التلاميذ، قالوا يا شيخي يا شيخي بس في عندي إشكال الآن، تفضل، لأنه إشكال معك خلص ينبغي أن أقطع أنا حتى أسمع. قالوا عنك أنه أنت مزور، مخادع، غشاش، تتستر بالصلاح والإسلام، تحكي كلام من أجل أن، وبدأ يتكلم بهذه اللهجة بهذه اللغة. طبعا صار في خشوع، صدمة، لأنه حقيقة صدمة. الشيخ معروف، الشيخ الهاشمي، الشيخ الهاشمي شيخ لكثير من علماء دمشق الكبار، الكبار أنا أقول مو الصغار، المعروفين يعني. الشيخ أنصت بعد ما انتهى. قال له يا سيدي، من نفترض أن هؤلاء قد عرفوني، نفترض عرفوني كما أنت عرفت الآن نقل، لكن أنت طالع الآن على الجادة السابعة. أنا طلعت على الجادة السابعة على فكرة، بعض البيوت ما في مجارير، كانت المياه الفضلات تخرج من باب الدار لبرا هكذا، بس بيحفوا لحفي حفيرة لأنه مكان مرتفع. قال له أنت جاي مريت على واحدة من هذه فتلألأ لك فيها، وهي طبعا هي فضلات غسيل وكذا وكذا، تلألأ لك فيها ليرة ذهبية، شو تساوي؟ قال له يا شيخ شيلها. قال له مو نجسة. قال له بغسلها. قال له أنت اعتبرني مجرور وخذ مني أنت ليرة ذهبية واغسلها. طبعا لاحظ، مع أنه ترى هذه سبة، أنا لأني أنا كنت ورمت لهذا الضرب، لكم كل الحركات التي تعلمتها منذ الصغر طالعها في عينه، لكن فرق هائل. اللي بيكون متكبر، المتكبر ترى ما يعاشر، ليس من السهل أن تتعامل معه بسهولة حقيقة. ويكفي أنه أكبر معصية وأول معصية سبب الكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول هنا، قال تعالى الآن يبين لنا، لاحظ، يبين لنا أن النفس قد تعاند الحق، وهذا ترى كارثة. أنا لو عاندت الحق جهلا يكون يسيرا على من يأخذ بيدي أن يأخذ بيدي، لأنه أنا جاهل وجدت منه دماسة وحسن خلق وأسلوب حسن وحكيم وأخذني، فوجدت أنا في نشاط وفي روحانية وفي نور. لكن المشكلة أني عرفت أنه حق وأنكرته، وهذا ترى ذكره الله عز وجل في أكثر موطن من القرآن قبل هذه. أما قال الله عز وجل في سورة البقرة، أفتطمعون أيؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذا ما تعرفوا أنه الحق من الله عز وجل، ومع ذلك هنا شايفين يعرف أنه على باطل، ويعرف أنه على ضلال، ويعرف أنه مجرم ابن مجرم، ومع ذلك يقول أنا الصلاح، كل الصلاح، أنا معدن الصلاح، وأنا منجم الصلاح. هذا كيف يمكن أن تخرجه من غياه بنفسه؟ يعصر. يقول الله عز وجل هنا: وجحدوا بها، يعني بالآيات، واستيقنتها أنفسهم. ترى هذا ليس سهلا. قال لي واحد: والله هذا أمر صعب، يعني استيعابه صعب. قلت: أتدري لماذا يصعب عليك استيعابه؟ أتدري؟ لأنك أنت ما تفعله. أنت إذا لاحظت الحق استجبت إليه، لكن هناك أناس يعرفون الحق وينحرفون عنه. بيعرفوا بحرف، كما قال جدي رحمه الله عز وجل فيما رواه. لاحظ، يعني هذه كارثة. إذا وجحدوا بها واستقلت أنفسهم، هناك شخصيات، هناك نفوذ من هذا النمط بيعرف الحق. قل لا تتكلم، أنا بعرف المهم بيعرف. قال: ظلما وعلوا. لماذا قال ظلما وعلوا؟ يعني ظلموا الحق بجحده ودفعوا الحق. بعدما استيقنته أنفسهم قال: علوا، أي استعلاء، يعني كبرا. ولذلك لا يقتصرون على جريمتهم في أنفسهم، بل يدأبون على جر الآخرين إلى من فيه. لماذا يدفعون إلى ذلك؟ الرغبة في الفساد. ودوا لو تكفروا كما. إذن هم لا يرتاحون لوجودك مؤمنا. لو كان المجتمع كله كافرا لاستراحوا، ما كان نغف عليهم هذا شيء على الإطلاق. وإذلك مقام المراغمة الذي ذكره علماء التربية والتلفيق والسير والسلوك إلى الله عز وجل، المراغمة وجودك شوكة في عيونهم. ما تكلم، أنا معقول أتكلم يا أخي، بس أجل أركع. هم لا يريدون أن يذكروا بركوع السجود أو بآخرة، أو يذكروا بالله تبارك وتعالى. لذلك قال هنا: رغبة في الفساد ونشر الضلال وصدا عن سبيل الله عز وجل. وقد قال تعالى هنا، أختم حتى ما أمللكم أكثر من مللتم منه، قال: ولو ترى إذ الظالمون. يمكن أن أستوعب أنا قبل أن أتم، يمكن أن أستوعب أن يكون هؤلاء حالهم في الدنيا كحالهم التي ذكرها الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أستوعب هذا. ولكن أن يأتي يوم القيامة ويجحدوا، كارثة، يخرب بيت شيطانهم. على ولو أن يطلع بإيدي أنا يعني وصل لهم هذا المعنى، قل لهم: أنتم بتحملون الجريمة إلى هناك. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذا هناك من أضلهم عن السبيل، والمشكلة في أنهم استجابوا للإضلال، أضلوهم فضلوا. والأصل لو أنهم امتنعوا عن الإضلال كما امتنع أناس عن أن يضلوا بإضلال المضلين. وقال تعالى: وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأشروا ندامة لما رأوا العذاب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. سألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. في اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.